اللهم صل وسلم وبارك ورحمة سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واغفر لنا وبارك انشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله انا لازلنا في تفسير سوره القصص. وصلنا الى قوله الى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار بضيائه وبدفئه وغير ذلك ولعلكم تشكرون نعمته فتعبدوه وحده ولا تشركوا به. ابتداء بما قلنا أمس لما وضح الله سبحانه وتعالى امتنانه على البشر وعلى الناس لأن يعني جعل الليل سكن وجعل النهار معاش. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا. فالشهيد يشهد بما عاينه أو سمعه من الأمة التي هو شهيد عليها. فقلنا هاتوا برهانكم. يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. توبيخ وتكبيث للمشركين الذين دعوا من دون يعني مع الله غيره أو عبدوا دون الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي يوم القيامة يقال لهم هاتوا شركاءكم. الآن وقت الإنسان يعبد أو يعمل يجد شيء. الآن أنتم جاء وقت عبادتكم هاتوا شركاءكم ينفعوكم الآن. ونزعنا من كل أمة شهيدا. فالشهيد يشهد ما عاينه وسمعه من الأمة التي هو شهيد عليها. يعني لو لاحظنا الأنبياء حتى نعرف فضل محمد صلى الله عليه وعلى آله كل أمة يأتي عليها شهيد. كل الأنبياء عايشوا أممهم وعايشوا عذاب أممهم يعني أغلب الأنبياء. ولذلك إنه يأتي شهيد على قومه لأنهم كفروا به. ومنهم من قتل الأنبياء ومنهم من يعني عصى معصية كاملة ومنهم من أخذ أخذة كاملة أما بالصيحة أو بالرجفة كاملة. فيأتي الشهيد اللي هو النبي يشهد أنهم ما أحد سمع أو ما أحد إلا يعني شيء بسيط. يعني إذا رأينا من استمع أو من آمن بنوح عليه السلام بعد 950 سنة آمن مع أهل ذرية بسيطة من قومه. يعني ما في أحد يعني حتى بعض أولاده يعني زوجته ما آمنت. واحد من أولاده ما آمن مع أهل كيف بغير هذا اللي جاء 950 سنة. محمد صلى الله عليه وعلى آله في زمنه ولكن إنها رسالة ممتدة إلى قيام الساعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بلغ الأمة بلغ البشرية كاملة استمرارا من بعثته حتى قيام الساعة وهو شهيد على هذه الأمة. نعم. فقلنا هاتوا برهانكم على ما كنتم تزعمون في الدنيا من دعوة الشرك وغيرها. فعلموا هنا يعني خلاص وصلوا إلى العلم اليقين يعني خلاص الآن أصبح الإنسان أمام الواقع اللي سيصل إليه اللي وصل إليه وصل إلى ما كان يوعد به فيه بعث فيه حساب فيه عقاب. الآن وصل خلاص وصل إلى الحق ووصل إلى القناعة المطلقة يعني هذا هو الحق اللي هو الآن فيه. فعلموا أن الحق لله فيهم وفي كل مخلوق فهم عبادة وحده لا شريك له فيهم ولا حق لغيره فيهم مستقلا. أي أن الحق لله سبحانه وتعالى في عبيد هؤلاء كلهم، ليس هناك شريك ولا هناك إله ولا هناك معبود إلا الله سبحانه وتعالى، ولا هناك مالك لهم إلا الله سبحانه وتعالى. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع عنهم في ذلك الموقف ما كانوا يفترونه من أن شركائهم شفعاء لهم عند الله يوم القيامة، أو أنهم سينصرونهم في الشدائد أو نحو ذلك، فقد تبين في ذلك الموقف أنهم كذبوا فلم ينفعهم شركائهم ولا غيرهم. لتجاوزوا الكذب إلى الخيبة، يعني كذاب خلاص انتهينا منه، يكون كذاب في الحياة الدنيا كذاب، لكن الآن وصل إلى الخيبة وإلى الحسرة وإلى الندامة، ما فيه مجال لما كان يحلم به وكان يقول وكان يكذب، يقول هؤلاء شركاء وهؤلاء يقربون إلى الله زلفى، انتهى هذا الكلام كله، عاين الحق. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طبعا قارون هو ابن عم موسى في بعض الروايات، ودائما ما يجي يشغل الإنسان إلا قريبه، قال كان ابن عمه، لأنه قارون ابن يفخر ابن فاهث ابن لاوي ابن يعقوب، وموسى ابن عمران ابن فاهث، هذا قول أكثر المفكرين. وقال ابن إسحاق تزوج بصهر ابن فاهث، شميس بن تباويث بن بركيا بن يبشان بن إبراهيم، فولدت له عمران ابن يصهر وقارون ابن يصهر، فنكح عمران نجيب بن سمويا بن بريكا بن رمنان بن بريكان، فولدت له هارون ابن عمران وموسى ابن عمران عليهم السلام. فموسى على قول ابن إسحاق ابن أخي قارون، وقارون عمه لأبيه وأمه، فلك قسادة، وكان يسمى المنور لحسن صورته، ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة منه، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري. فبقى عليهم، قال أخبرني ابن فنجوي قال حدثنا موسى بن محمد قال حدثنا الحسن بن علوية قال حدثنا إسماعيل بن عيسى عن المسيب أن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم، قال كان عليكم السلام كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل، وكان يبغي عليهم ويظلمهم. قال ابن عباس كان فرعون قد ملكه على بني إسرائيل حين كان بمصر، وعن جزو سعيد وعن قتاده بغى عليهم بكثرة ماله وولده، وسفيان فقال عنه بالكبر والبذخ، وقال عطاء الخراساني وشهر بن حوشب زاد عليهم في الثياب شبرا، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وهو جمع المفتح، وهو الذي يفتح به الباب. لتنوء بالعصبة أو للقوة، أي لتثقل بهم إذا حملوها لثقلها، وقال ناء ينوء نوءا إذا نهض بثقل، قال الشاعر تنوء بآخرها فلا يأ قيامها، وتمشي الهوينا عن قريب فتبهره. واختلفوا في مبلغ عدد العصبة لهذا الموضع، فقال مجاهد ما بين 10 إلى 15، وقتادة قال ما بين 10 إلى 40، وأبو صالح قال 40 رجلا، وعكرمة منهم من يقول 40 ومنهم من يقول 70، والضحاك عن ابن عباس ما بين 3 إلى 10 وقيل 60. كيف بيتجمعوا على هذا المفاتيح البيجوهيه؟ وروى جرير عن منصور عن خيثمة قال وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون توقر 60 بغلا غراء محجلة، اشتخل الغراء المحجلة، ما يزيد منها مفتاح على أصبع، لكن مفتاح بكل مفتاح منها كنز، كان المفاتيح من جلود الإبل، ويقال كان قارون أينما ذهب يحمل معه مفاتيح كنوزة، وكانت من حديد، فلما ثقلت عليه جعلت من خشب، فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع، وكانت تحمل معه إذا ركب على 40 بغلا. وقال بعضهم أراد مفاتيح الحراس، وإليه ذهب أبو صالح، وروى حسين عن أبي زرين قال لو كان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافيا، إنما يعني كنوزا، فإن قيل فما وجه قوله ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وإنما العصبة هي التي تنوء بها. قيل فيه قولان، أحدهما يميل بهم ويثقلهم حملها والآخر قال أهل البصرة كجفع العرب هذا تقول للمرأة إنها لتنوء بها عجيزتها، وإنما هي تنوء بعجيزتها كما ينوء البعير بحمله. فقال الشاعر فديت بنفسه نفسي ومالي، وما ألوك إلا ما أطيب. والمعنى فديت بنفسي ومالي نفسه. وقال آخر وتركب خيلا لا هوادة بينها وتشقي الرماح بالضياطرة الحمر. وإنما يشقي الضياطرة بالرماح أو يشقى. والخيل ها هنا الرجال، إذ قال له قومهم بني إسرائيل لا تفرح لا تعشر ولا تمرح. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إنه لفرح فخور. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم على قوم موسى، ولعله هذا في أيام احتجاج موسى على فرعون، فكان قارون مع فرعون معاونا على قومه. وآتيناه من الكنوز، أعطيناه من المال الذي كان يكنزه لكثرته، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. قال صاحب الصحاح والعصبة من الرجال ما بين 10 إلى 40 انتهى. وقد دلت الآية على كثرة الخزائن التي كنز فيها الأموال، لأن كثرة المفاتيح تابعة لكثرة ما يفتح بها، ودل على كثرة المفاتيح كونها تذكر العصبة أهل القوة إذا اجتمعوا لحملها. يقال أنه أعطي علم استخراج الكنوز من باطن الأرض، وهذا اللي قالوا يدل على غناءه. حتى قال ان الان في الاثار وجدوا مكان جلوسه وقصره وكذا، تبين فعلا ان الرجل كان كل تجارته او كل في الكنوز، يعني كان يبحث الكنوز ويستطيع، عنده اوتي علم استخراج كنوز ما في باطن الارض. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا اما السرور المفرط الذي هو لازم الثقة بدوام الغنى والاطمئنان إلى الدنيا، هذا مكروه. وإما البطر أو قال الراغب البطر أو البطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها. انتهى. هذا إنسان يعني فيه شيء من بطر، وفيه شيء من أشر، وفيه شيء من كبر، وفي شيء كلها تجتمع مع الغنى، وهذا معه من الغنى ما خلاه حتى أن قومه قدم يقول لا تفرح، يعني وتتعلى علينا وتتكبر علينا، وعلى أساس أن هذا الغنى اللي عندك هو قد ربما يؤخذ. احنا قلنا دائما الغني منتظر الفقر، من المضحكات أن الغني منتظر الفقر وأن الفقير منتظر الغنى. شوف المعادلة كيف مضحكة. الغني مع ما معه من خير خائف ومنتظر، يجي حريقة يسرق المال، يجي مشكلة تنهار العملة تنهار، شوفها شغال على طول. والفقير موقف بيسر الله، بيجي بكرة رزق بيجيها، منتظره. شوف الفرق بين لا وبين لا. الغني خايف لا ينتهي المال حقه، وتجده في أشد حالاته، كل ما زاد له الخير كل ما زاد عليه الحرص، كل ما زادت رصيد الإنسان كل ما كان زيادة حرصها أكثر وخوفها أكثر، وكل ما قلت الفلوس كل ما كان الإنسان أكرم، كل ما كان عدم مبالي، لأنه منتظر من الله سبحانه وتعالى العطاء والغنى والخير وكذا. معادلة يعني تدل على الحقارة، وعلى أن قد يعني أعلى شيء المال قد هو المطلب عندنا كلنا، كل واحد يبحث عن المال، يشتغل الإنسان ويروح ويكد ويتعب نفسه، وحتى قد يضيع من الواجب اللي عليه لأجل هذا المال، مع ذلك ما فيه ثقة فيه. يعني لو لاحظنا في الواقع، هاتوا لي غني واحد ما عنده سكر ولا ضغط، يعني إلا ما ندر. طبعا أنتم أنتم تجار، يعني عندما تجي الآن كبار تجار العالم إيش فيه؟ قالوا والله ما يأكل، أكله محدود. ليش؟ قالوا مريض، عنده كذا عنده كذا، في نعمة تسحب نقمة عند من لا يعرف قيمتها. هناك يعني النبي صلى الله عليه وعلى قال بئس عبد الدرهم، وبيس عبد الدينار. البعض قد يجعل من الريال هذا هو سيده ومولاه وإله، والبعض الآخر لا يتعامل معها بالواقع، يعني مع الله سبحانه وتعالى يستاهل الإنسان، والإنسان مطلوب منه أن يعمل، والإنسان مطلوب منه أن يكون له مال ويكون له كذا، يحمي به عرضه، يوفر به حاجات أولاده، يتصدق به على فقراء، يعني ما دام أنه يؤدي زكاته وأن هذا المال من وجهه حلال فما عنده فيه إشكالية. لكن قلنا هذا قارون كثر المال عنده حتى أصبح يرى أن هذا المال مستمر لا يمكن أن ينتهي أو أن يأتي له شيء. واتبعنا إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هل معنى أن الفرح مذموم، إن الله لا يحب الفرحين؟ لا، إن الله لا يحب الفرحين المتكبرين المتغطرسين، الفرحين لأجل الكبر والتكاثر على الناس والتطاول على الناس. أما الإنسان يفرح بطاعة الله، يفرح برزق الله، يفرح بعطاء الله، ما في شيء. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فالدنيا مزرعة الآخرة، إذا عمل فيها بطاعة الله كانت سببا للجنة، فإذا أنفقت لله فيما يرضيه الإنفاق فيما يرضيه فيه الإنفاق فيه نلت الجنة بالمال الذي آتاك الله، فجمع الله لك خير الدنيا والآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني تاجر مع الله سبحانه وتعالى مثل ما تتاجر في الدنيا على أساس المكسب، تاجر مع الله حتى تأخذ المكسب كله، الدنيا وفيها خير ومعك مال والله أعطاك المال، والآخرة تفوز فيها بالجنة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فليس لك من الحياة الدنيا إلا نصيب محدود، ينتهي فتموت وتفارق المال والقوة، وينكشف أنه قد غرك طول الأمل ونسيان نصيبك من الحياة الذي لا تبقى بعده، فاذكر هذا ولا تنسه ليقل حرصك على المال وفرحك به إذا تذكرت أن الفاضل للوارث لا ينفعك أي نفع. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، البعض يعتقد أنه ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي تنعم في الدنيا، هنا قال لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي أنك لا تنسى أن ما أيامك في الدنيا أصلا لا محدودة، ولا عمرك إلا محدود جدا، هذا هو نصيبك في الدنيا. ما معنى أنك لا تنسى نصيبك في البذخ وفي كذا وكذا؟ لا، لكن العمل هو قلنا العمل مطلب شرعي. ولا تنسى أنك في الحياة الدنيا كم ما عمرت ستموت، إن كنت غني فستموت أو إن كنت فقير ستموت. نعم، وأحسن كما أحسن الله إليك، فتصدق على المساكين وأطعم الجائع وفرج على المكروب وغير ذلك من الإحسان، شكرا لله على إحسانه إليك بما آتاك. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، فلا تحاول الفساد المنتشر في الأرض، ولعلهم أرادوا نهي عن معاونة فرعون. ولا تبغي الفساد في الأرض، اليوم مجرد أن الإنسان يبدأ ويأتي له رأس مال يبدأ يفكر في مشروع، هذا المشروع وش الحمد لله رحمته، المشروع هذا حسب الإنسان هذا التاجر وحسب خوفه من الله سبحانه وتعالى. تجد من يستعمل هذا المال مثلا في ملاهي، في زي ما في غير ما نحن، احنا الحمد لله في دولة إسلامية، هناك من يأخذ هذا المال لعمل المنتزهات لتجمع الرجال مع النساء والفنادق للدعارة، فهذا من الفساد. وهناك من يعني يفتح مثلا محل يبيع فيه الأشياء المحرمة، هذا فساد. هناك من يعني يستغل هذا المال في تجارة معينة فيها يعني أشياء مخالفة للشرع وأشياء مخالفة للعرف وأشياء مخالفة للعادات الإسلامية، وهذه أيضا كذلك. هناك من يأتي بهذا المال ويفتح له محل يهدر فيه وقت المؤمن، يعني في بعض الأماكن إذا قد دخلت إلى هذا المكان ضيع وقتك كله وجلست على أساس أنك تبقى فيه أكثر وقت ممكن، لأن بقاك تصرف فيها أموال. فقل ما شئت، كل ما كان فساد فهو منهي عنه. اللي يبيع ملابس نساء وهي من ذي الملابس اللي فيها فيها موضة ما يحلى، يعني هذا فساد حتى هو يعني. يعني حتى لو جينا حتى في الكتب مثلا أو في السيديهات أو اللي يأتي يبيع كتب غير إسلامية، يعني فيها بعض الكتب اللي تحث على الجريمة أو تحث على الفساد أو تحث على المعصية، أو تأتي أو سيديهات هذه اللي يبيعوا فيها الإباحية، ها؟ نعم، والإباحية هذه الأفلام الإباحية أو القنوات، هذا اللي يبيع كروت القنوات القذرة اللي فيها، هذا كله من الفساد. مو ما بالله قارون فاسد، قارون 120 قارون، يعني في كل مكان فيه قارون، وفيه قارون كبير وفيه قارون صغير، يعني كل واحد على حسب قارونيته. قالوا يا فرعون ليه جيت فرعون؟ قال فرعنت ولا أحد قال لي شيء. وذا قارون نفس الكلام، أي تاجر لا يوجد عليه رقابة ذاتية من عنده هو، يعني أما رقابة المجتمع قد تكون لها سلطة قد تكون بغير سلطة، قد تكون هذا التاجر في مكان ما فيه سلطة فيستطيع أن يفعل ما شاء، ما أحد يستطيع يمنعه، وقد يكون في مكان فيه سلطة تمنعه، لكن إذا لم يكن فيه وازع داخلي من نفسه، مانع ذاتي ووازع ديني عنده هو يمنعه من أن يعمل الشيء المنكر، كان هذا قارون. مسألة يعني القارون ما هو ما بالله شخص واحد، لا، نتعامل مع العمل، فالعمل كل من عمل بهذا العمل فهو مثله، وهو مثله مفسد. لا، ما هو ربا، سحت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واحد يقول لي من أهل المحلات اللي كان معه محل بيع أغاني، قال كنا نبيع والله ما ندري ولا القروش، قالوا يا ما حرقته؟ قال أقدني ذا شوف عشان وأنه الحين في خير وفي نعم، قال أحرق. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. أسأله والله لا لله فيها علاقة ولا أحد أعطى لي شيء، أنا رجال عندي أسلوب وإنسان، أنا تاجر أصلا أستطيع أن أتعامل كل شيء. يعني اللي قال ذاك قال عبد الرحمن بن عوف، قال وصلني السوق وبريد، أنا لو أخذ تراب أبيعه ربحت فيه. هذا يقول أنا هذا شغلي، يعني شغل أحد، ولا الله أعطاني شيء ولا أنا في حاجة أحد، إنما أوتيته على علم عندي. قالوا العلم اللي عنده اللي هو علم استخراج الكنوز، كان عنده علم كيف يستخرج الكنوز اللي في باطن الأرض. إنما أوتيته على علم عندي، فعندي من العلم بطرق كسب المال وجمعه ما لأجله أوتيت هذا المال والقوة، ولعله أراد أنه كان له الإقبال والحظ بسبب علمه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فقد علم ذلك، فكيف لم يتذكر ذلك ويعلم أنه لو كان بالحظ والإقبال لاستمر الحظ والإقبال ولما تعقبه الهلاك وسلب النعمة، لكنها من المنعم يفعل ما يشاء، إن شاء بسط وإن شاء أمسك، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي سؤال تعرف عند إنزال العقوبة، لأن الله تعالى رقيب عليهم ولا ينسى ذنوبهم بل ينبئهم بما عملوا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما هو في حاجة أن الله سبحانه وتعالى يجي يحقق معه ويسألها عشان يعترف، الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وكل شيء مسجل عند الله سبحانه وتعالى. فخرج على قومه في زينته إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، واشفق صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا، وامر رعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وياك قال هنا قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال مجاهد بن زيد لا تترك ان تعمل في دنياك لاخرتك حتى تنجو من عذاب الله. روايه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وقال علي عليه السلام لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك ونشاطك وغناك ان تطلب به الاخره. وقال الحسن ولا تنسى ان تطلب فيها كفايتك وغناك مما حل الله لك منها. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال قوتك وقوت أهلك. وقيل هو الكفن لأنه حظه من الدنيا عند خروجه منها. يعني ما المسألة.